خالد لولو ريماكس عاملين حملة فرنسية مش شايفين كل حبيت فاسر احنا شعوب اسلامية على بوست كاتب اسمي وترند بقى وحصري ان بقالك كام يوم بطلت تعرفني فينك يا ابني فينك يا ابني مش باين من اصلي عامل انك ناسيني شكلك عيل صيني ليل ونهار قارف مين ده انت مطلع عيني فوق يا حبيبي فوق يا حبيبي ده انت عيل صيني طب مش باللمة الكذابة انا ولا جيش يملى العيني دغر عليك وكده هتغابة انا بقى قلبي مقويني انا حملة انا كتيبة انا عقلي مطرقع مني انا في قاموس اللعيبة مكتوب جنبي احذر مني احذر مني احذر مني هتلاقي ألف نصيبة طب ممكن تقلب بنصيبة هاخدك عالساحة وهودي انتم كده مش لعيبة وريني نفسك وفي تحدي انا مش لاقي الولاعة اتكو طويلة بيني وبينكو الحق اروح اخبي الساعة شايف طالعة على عينكو طب هاتلي سلاح هاتلي ذخيرة حربها تبدأ دلوقتي عالساحة غيرة مني كتيرة قلبي جايبني انا وهودي عاملين حملة فرنسية مش شايفينكوا يا حب الكسر احنا شعوب اسلامية ولا نسيتوا زنقكوا في مصر دايما فوق دايما حصري شايف انا حب بعين الناس علشان كده منساش اصلي دغري رجولة في القلب اساس اشوف امي ابوس ايدها انا على راسي اشيل جزمتها ست الكل وست الناس ربي كرمني بدعوتها رزق حلال بحمد ربي زادها وقال ده مش ذنبي اخواتي واصحابي جنبي ايه تاني ممكن يشغلني شفت الناس وقت الضيقه كتف بكتف عالمبدأ وكمان ناس تانية خنيقه يخلع امتى ما يصدق يلا هنخرج هنروح فين تيجي بظروف هنشوف بعدين عادي يا صاحبي معايا قرشين مش عارف انا وديهم فين يلا نروح على جنينه نخرج سوا مع اهالينا ونغني لهم كده موال ويسقفوا يفرحوا بينا يسقفوا يفرحوا بيه عيش كده ساعد الناس بالحب تبقى رجولة وفي بلدك توب واوعى في يوم تغلط وسطينا ووقت الغلط ارجع وستوب ارجع وستوب ارجع وستوب وخلاص خلصنا ستوب دي جي خالد لولو ريما خالد لولو ريما.